وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الضمان فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم هو، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، وإن الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا بلا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل وذكر الدليل والدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراض، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاس في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله في وجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إن الله، لأن غيرا تعرض بإعراض الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للقدر فيهما واحد، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. نعم حسن بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن توحيدي الربوبية والأسماء والصفات في النصين المقتضبين اللذين مر الكلام عليهما فيما تقدم، شرع هنا في الحديث باقتضاب أيضا عن توحيد الإلهية، وذلك بهذه العبارة وهي قوله رحمه الله تعالى ولا إله غيره. وهذه العبارة هي بمعنى كلمة الإخلاص، بمعنى لا إله إلا الله، فالغيرية هنا هي بمعنى إلا الله، وهي هذه الكلمة منتزعة من قول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فغيره هنا بمعنى إلا الله. وهناك من قال وفرق بين هذه بين كلمة غيره وبين إلا الله، ولكن الصحيح والراجح من قولي أهل العلم أنه لا فرق بينهما، أنه لا فرق بينهما. وهذه الكلمة لا إله غيره هي دالة على ركني كلمة التوحيد، وهما النفي والإثبات، نفي استحقاق العبادة لغير الله عز وجل، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الإيمان بالله تعالى والكفر بالطاغوت، كما في قوله عز وجل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نفي وإثبات، فهو نفي عن نفي لاستحقاق العبادة لغير الله عز وجل، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله تعالى والكفر بالطاغوت متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومتى انتفى أحدهما لم يغن الآخر شيئا. فمجرد الإيمان بالله عز وجل ومن غير كفر بما يعبد من دون الله عز وجل، فإن هذا لا يكون قد حقق التوحيد المنجي عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى فيما ذكره عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهو نفي وإثبات. الكلام على هذه الكلمة من جهتين، البحث فيها من جهتين، من جهة معناها ومن جهة إعرابها، وهما متلازمان، فالمعنى مبني على الإعراب. وسيأتي إشارة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى شيء من هذا. قوله أو قول لا إله إلا الله، لا هنا نافية للجنس قولا واحدا، وإله هذه عند أهل العلم المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة وعلماء العربية وما عليه أهل العلم أن الإله هنا بمعنى المألوه أي المعبود أي المعبود، ولم يخالف في ذلك إلا المتكلمون الذين قالوا إن إله هنا بمعنى الرب، إلا بمعنى إله بمعنى الرب، وبنوا على ذلك أيضا تفسير لهذه للربوبية لله عز وجل، وهو قولهم لا قادر على الاختراع، أي الإله هو القادر على الاختراع، بعبارة أخرى الموجد الرب، أو بما يحمله معنى الربوبية لله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا التفسير فسروا معنى كلمة لا إله إلا الله، وبناء على هذا التفسير أيضا ذكروا التقدير المحذوف لهذه الكلمة على ما سيأتي، وأيضا ما ترتب على هذا التقدير من حصر وقصر للتوحيد في توحيد الربوبية فقط أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو ما يعبر عنه بالتوحيد العلمي، بالتوحيد العلمي الخبري، ونفوا عنه توحيد الإلهية وهو التوحيد العملي الطلبي. بني على هذا الخطأ خطأ في فهم كلمة التوحيد، وخطأ في فهم توحيد العبادة، وخطأ أيضا في فهم أول واجب على المكلف. بناء على هذا الخطأ في تعريف معنى إله لا إله، وترتب عليه الخطأ في تقدير المحذوف لو قلنا بأن هناك محذوف مقدر. لا إله، إله كلمة إله هي اسم لا مبني على الفتح، وقد ذهب بعض النحاة كسيبويه وغيره إلى أنها مبتدأ، إلى أن إله هنا مبتدأ، والاسم والذي هو لا وإلها، لا واسمها في محل رفع مبتدأ عند غير سيبويه. إلا الله، إلا معروفة بأنها أداة استثناء، ولفظ الجلالة المرفوع هنا مرفوع بدل من الخبر، بدل من الخبر، وقلنا إنه بدل من الخبر لأن المبتدأ، لأن لا من المبتدأ، لأنه لا يدخل في المبتدأ المنفي عن الله سبحانه وتعالى، وهي الآلهة المعبودة بغير حق، والله سبحانه وتعالى لا يدخل في هذا العموم، ولذلك فإن المنفي هو الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يدخل في هذا العموم بالنسبة للمنفي عن الله سبحانه وتعالى على كلام لأهل العلم في هذا المقام. الخبر، الخبر هنا هناك من أهل العلم من قال بأن لا نافية للجنس واسمها لا يحتاج إلى خبر، لا يحتاج إلى خبر، وبناء عليه فإنه لا يحتاج إلى إضمار محذوف هنا، لا يحتاج إلى إضمار محذوف هنا، وقالوا إن لهذا شواهد في اللغة، ومن ذلك قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومن الأمثلة على ذلك المضروبة في قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. أما جمهور أهل العلم سلفا وخلفا فقالوا إن هناك محذوف مقدر وهو خبر لإله على قول سبويه، أو للا النافية للجنس واسمها، والمحذوف هنا مقدر بحق لا إله حق إلا الله، فيكون معنى الجملة لا إله حق إلا الله، ولذلك قلنا إن إلا الله بدل من الخبر لأنه داخل فيه هنا، لأنه داخل فيه، فالله سبحانه وتعالى هو الحق، الله هو الحق، قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في الآية الأخرى، وأن ما يدعون من دونه الباطل. وإذا قدرنا أن الخبر المحذوف هو كلمة حق، صار المثبت هو استحقاق الله سبحانه وتعالى وحده للعبادة، استحقاق الله سبحانه وتعالى وحده للعبادة. وهذا التقدير تقدير محذوف وهو الذي عليه الجماهير، هذا يعطي معنى زائدا على عدم التقدير، عدم تقدير محذوف، ويفيد النفي والإثبات هنا يفيد الحصر والقصر والاختصاص، يفيد حصر الألوهية الحقة في الله سبحانه وتعالى، وقصر استحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى، واختصاص الله سبحانه وتعالى بالعبادة الحقة. فهو يعطي معنى أكمل وأشمل من غير، يعني أكمل وأشمل ما لو لم نقدر هناك محذوف مضمر أو مقدر. فالسبب الإضماري هنا وحذفه له شواهد ويكثر في اللغة، بل هو شائع في اللغة. ومن الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والدليل على ذلك أو متى يحذف أو يضمر الخبر، إنما يضمر عادة إذا كان معلوما لدى السامع، إذا كان معلوما لدى السامع ولا يحتاج هذا إلى تنصيص عليه. هناك شاهد أو نص عند ابن مالك في إثبات هذا، يقول فيه: وشاع في ذا اللباب إسقاط الخبر إذا المراد من سقوطه ظهر، إذا المراد مع سقوطه ظهر. يعني هذا المضمر إذا كان ظاهرا من غير ذكر له وتنصيص عليه، فإنه شائع في اللغة أن يحدث وأن يضمر. المتكلمون كما قلنا خالفوا جماهير أهل السنة في تحديد معنى إله، في تحديد معنى إله، والإله عندهم بمعنى الرب، وهو كما قلنا أي القادر على الاختراع. وعليه فإنهم قالوا: فلا رب، جعلوا المضمر هنا بمعنى موجود، بمعنى موجود، فيكون معنى لا إله إلا الله، فلا رب موجود إلا الله عز وجل، فلا رب موجود إلا الله. ولا يصح أن يفسر الإله بمعنى الرب. ذكرنا الآن فرق بين تقدير جماهير أهل العلم من أهل السنة وأهل اللغة وغيرهم، وبين تقدير المتكلمين. هذا التقدير عند الجمهور: لا إله حق إلا الله، المضمر هو كلمة حق، والأدلة القرآنية عليها صريحة وواضحة، والمعنى واضح جلي، بناء على تفسيرهم لمعنى إله، وهو المألوه أي المعبود سبحانه وتعالى. خالف في ذلك المتكلمون فقالوا إن الإله بمعنى الرب، وبناء عليه خالفوا في إضمار المحذوف فقالوا إن المحذوف تقديره لا رب موجود، تقديره موجود بدل حق، بدل حق. ولا يصح أن يفسر الإله بمعنى الرب، لأن الخصومة التي وقعت بين الأنبياء وخصومهم إنما وقعت في العبودية لا في الربوبية. المشركون أثبتوا آلهة متعددة، قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال سبحانه وتعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدة. والمشركون لم يثبتوا أربابا خالقة غير الله عز وجل، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل. وبناء عليه فمعنى إله هنا بمعنى معبود، وعليه يكون تقدير المحذوف حق، فيستقيم المعنى وتكتمل الجملة. هذا الثاني وهو تقدير المحذوف بأنه حق هو متعين من جهتين. الجهة الأولى كما قلنا إن النزاع بين المرسلين والمشركين كان في استحقاق العبادة ولم يكن في وجود الإله، فلذلك فإن إله بمعنى معبود والمقدر هو حق. والأمر الثاني أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله وعلى أحقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كما تقدم. وعليه فلا إله نفت جنس المعبودات الحقة، نفت جنس المعبودات الحقة وأثبتت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا من حيث المعنى العام عن إعراب كلمة لا إله إلا الله وما ترتب على هذا الإعراب من اختلافات في التقدير والإضمار والمعاني. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. الشارح يقول هذه كلمة التوحيد لا إله غيره، قال هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، وهذا يعني يشير إلى أن المصنف رحمه الله تعالى أو الشارح لا يفرق بين لا إله غيره ولا إله إلا الله، هي الكلمة التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره. قال وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، النفي والإثبات أولها نفي لا إله وآخرها إثبات إلا الله، وهو الذي دلت عليه النصوص الأخرى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. قال فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، قد يتطرق إليه الاحتمال، كيف يكون ذلك؟ ذكر المثال على ذلك، قال فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى هنا في الآيات التي جاءت ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فإذا قلنا الإله الله أو المعبود الله فهذا لا يمنع من أن يكون هناك معبودات سوى الله سبحانه وتعالى، سوى الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء هذا التركيب للدلالة على الحصر وعلى القصر وعلى الاختصاص، لا مجرد الحصر فقط وإنما على القصر أيضا والاختصاص لتأكيد نفي استحقاق العبادة بغير الله سبحانه وتعالى، لذلك جاءت بنفي وإثبات. أما مجرد الإثبات فإنه عرضة للاحتمال الخطأ ولا يمنع من وجود آلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا والله أعلم، يعني هذا من ورع المصنف رحمه الله تعالى، لم يستطع أن يجزم بأن هذا هو السر في هذه الإضافة، لما قال تعالى وإلهكم إله واحد فهذه لا تمنع من احتمال أن يكون لغيرنا آلهة أخرى، أكد ذلك بقوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، دل ذلك على أن الإثبات لوحده لا يفيد الحصر ولا يحقق التوحيد، ولذلك أردف ذلك بهذه الكلمة التي فيها النفي والإثبات لإفادة الحصر والتأكيد وقصر الإلهية على الله سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد، قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر القاطر الذي يمكن أن يقرأ على الإنسان أو قد يفهم من الكلام إذا كان بالإثبات دون النفي، إذا كان بالإثبات دون النفي. قال فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله تعالى يقول وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا لا إله في الوجود إلا الله، لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والاعتراض عن هذا الإضمار والإعراض عن هذا الإضمار أولى. المصنف رحمه الله تعالى يذكر اعتراض صاحب المنتخب على الإضمار في لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله، والنحويون أضمروا المحذوف بلفظ في الوجود وهو بمعنى موجود كما أشرنا إليه، وهو ما أضمره المتكلمون. فصاحب المنتخب، أولا صاحب المنتخب، هناك أكثر من كتاب بهذا الاسم في الأدب وفي اللغة، ولكن الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه الحسن بن صافي البغدادي المتوفى سنة 68 بعد 500 للهجرة، وهذا يسمى بملك النحاة، له مصنف اسمه المنتخب في النحو، وهذا له ترجمة عند موجودة عند أهل العلم، فيحتمال أن يكون هذا هو صاحب المنتخب، وهذا الرجل معدود في المعتزلة كما أشار إليه المصنف بعد قليل هنا. لكن كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في اعتراض النحاة على صاحب المنتخب فيه حق لا شك في ذلك، وفيه كلام فيه نظر، فيه كلام فيه نظر، وهو قوله يعني لما ذكر الاعتراض، اعتراض صاحب المنتخب على النحويين، الاعتراض عنده في ماذا؟ في أن إجراء الكلام من غير إضمار هذا أولى من الإضمار، هذا الاعتراض الأول. والاعتراض الثاني قال وهو أن تقدير المضمرين لا إله في الوجود إلا الله، قال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، هذا مبني على قوله في التفريق بين نفي الوجود ونفي الماهية، نفي الوجود ونفي الماهية، والماهية بمعنى الذات، بمعنى الذات. وهذا الكلام خطأ من صاحب المنتخب، لأن هذا مبني على التفريق بين الوجود وبين الماهية التي هي الذات. والصحيح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل، نكمل الكلام حتى يظهر لنا الصحيح في الكلام هنا. قال وأجاب أبو عبد الله محمد ابن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لماذا؟ لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، ولا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا موجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، وإلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أقول كلام صاحب المنتخب مبني على أمرين، الأمر الأول التفريق بين نفي الوجود ونفي الماهية، ويزعم أن نفي الماهية أثبت في التوحيد، والأمر الثاني أن الاعتراض على أن حمل النص على عدم الإضمار أولى. اعترض عليه أبو عبد الله المرسي فقال إن إنه لا فرق بين نفي الوجود ونفي الماهية، ولم يفرق بين هذين الأمرين إلا المعتزلة، فهذا النفي مبني على مذهب صاحب المنتخب على أصله وهو مذهب المعتزلة، وهذا ليس بصحيح. ثم قال فلا بد ثم قال إن الاستغناء عن الإضمار فاسد، إن الاستغناء عن الإضمار فاسد. والتحقيق أن في كلا القولين حق وصواب، حق وباطل. أما حمل اللفظ أو حمل الكلمة على ظاهرها من غير إضمار فلا شك أن هذا هو الأولى من حيث الأصل، وإن كان هنا التقدير أولى، تقدير الخبر أولى لأنه يفيد معنى أقوى من عدم التقدير، لكن عدم التقدير صحيح ولا غبار عليه، وله شواهد في القرآن وفي السنة وفي غير ذلك من وفي أقوال أهل العلم، ولكن الجماهير قالوا بتقدير محذوف، وهذا آثر في المعنى الصحيح لكلمة لا إله إلا الله. فقوله أن الاستغناء عن الإضمار فاسد يعني عبارة ليست بدقيقة، صحيح أنه مرجوح نعم، لكنه فاسد، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، بل إن من أهل العلم المعتبرين من قال بأنه يصح والمعنى صحيح لا غبار عليه، وذكرنا بعض الشواهد التي استشهدوا بها مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال، وغيرها من الشواهد. لكن الإضمار هنا أقوى في المعنى، ولذلك قال به أكثر أهل العلم، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به ابن القيم، وقال به أئمة الدعوة في إضمار محذوف، وقال به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من المتأخرين، وغيرهم من أئمة الدعوة ومن المعاصرين في إضمار خبر محذوف، وتقديره حق، وهذا كما قلنا يزيد المعنى قوة في إفادة الحصر والقصر والاختصار. أما اعتراض المرسي على صاحب المنتخب في أنه لا فرق بين نفي الماهية ونفي الوجود، هذا حق وهذا صحيح ولا غبار عليه. على كل نحن لسنا في حاجة إلى مثل هذه التفصيلات، ولذلك نقول إن الراجح في عند أهل العلم أن هناك تقدير محذوف، وهذا المحذوف تقديره حق، والأدلة وهذا التقدير مأخوذ من النصوص القرآنية، وهذا التقدير يعطي المعنى قوة وزيادة وتوضيحا على ما لو لم يقدر ذلك المحذوف. ولكن لو لم يقدر ذلك المحذوف فالمعنى صحيح وله شواهد في اللغة، وله شواهد في اللغة، وهذا هو ملخص كلامي هنا في هذه المسألة، وإن كنا لا نحتاج أو لا نريد أن نقف عندها كثيرا. يقول وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. قال وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله، لا يكون خبرا للا ولا للمبتدا، ولذلك قال إنها لا تكون خبرا للا إله ولا للا النافية للجنس، وإنما لا بد من تقدير خبر تكون إلا الله بدلا عنه وهو حق، وذكر الدليل على ذلك. قال وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في إثبات بطلان قول المعتزلة ومنهم صاحب المنتخب الذين قالوا بالتفريق بين نفي الماهية ونفي الوجود، وأن نفي الماهية أقوى في التوحيد من نفي الوجود، فيقول إنه لا صحة لهذا القول. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: ولا يقال ليس قوله غيره. ثم بعد رجع لكلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله ولا إله غيره، قال: آسفنا تأتي قراءة أو قرأت أنت المكان. نعم طيب. قوله ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، كما أسلفنا في أول الحديث هناك من قال بالتفريق بين لا إله إلا الله ولا إله غيره، هناك من قال بالتفريق، والصحيح أنه لا فرق بينهما. ولذلك يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله. وتعرفون أن النفي النفي إثبات. قال: لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، يكون التقدير للخبر فيهما واحدا. قال: فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. نعم. قال رحمه الله: قوله قديم بلا ابتداء دائما بلا انتهاء. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائما بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإن مشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، فهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنعة لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، لا يوجد نفسه. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفس وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل نعم بارك الله فيك. قبل أن نبدأ في هذه الفقرة أحب أن أشير إلى تعليق للشيخ العلامة الباز رحمه الله تعالى على كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في قضية التقدير والاختلاف في تقدير المحذوف، فعلق تعليقا لطيفا بقوله رحمه الله تعالى: ما قاله صاحب المنتقب ليس بجيد، لأنه قال إما بحذف المضمر وإما بتقدير الوجود، أو بعبارة أخرى لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله. فيقول إن ما ذكره صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاه أيضا. قال: وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود، من تقدير الخبر، من تقدير وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود. وكلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى منصب على المضمر المحذوف، ما هو، ما تقديره، لأن الكلام كله في داخل في هذه المسألة، لا في اعتبار أنه لا حاجة إلى التقدير أصلا، وإن كان هذا لم يقل به إلا القلة من أهل العلم. الجمهور على تقدير المحذوف على خلاف عندهم، هل لا اسم اللام نافي الجنس واسمها هل هو يحتاج إلى الخبر ولا بد، أو يمكن أن يستغني عن الخبر؟ هذا سبب الخلاف في هذه القضية، وسبب الاختلاف عند النحاة في هذه المسألة. كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الكلمة المقدرة ما هي؟ طبعا صاحب المنتخب قال أن المقدر إما الوجود أو الماهية، وقال الماهية أصرح في التوحيد وأقوى في التوحيد، وفرق بين الوجود والماهية. والذين ردوا عليه ومنهم الشارح رحمه الله تعالى قالوا إنه لا فرق بين الوجود وبين الماهية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقرير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة. لو قلنا لا إله موجود إلا الله فكم من آلهة موجودة، ونصوص القرآن كثيرة في إثبات الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل إلى يوم الحاضر. فهناك آلهة محسوسة وآلهة معنوية غير محسوسة موجودة معبودة من دون الله سبحانه وتعالى. قال: لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وتعالى وبطلان ما سواها، لأنها لا تحقق الغرض المطلوب وهو نفي استحقاق العبودية لله سبحانه وتعالى. لأن لقائل أن يقول: كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فأثبت أن هناك آلهة من دون الله معبودة من دون الله عز وجل، وقوله: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، وغيرها من الآيات الكثيرة. قال: فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. قال: ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا عن من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. نعم. أما كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في العبارة الثانية في قوله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. هنا تلاحظون أن المصنف صاحب المتن رجع إلى الكلام عن الصفات بعد أن أشار إلى توحيد الإلهية، رجع إلى الكلام على الصفات، وهذا دليل على أن المصنف رحمه الله تعالى الشاء المصنف وتبعه في ذلك الشارح أنه لم يرتب القضايا العقدية ترتيبا تسلسليا ترتيبا منهجيا، إنما يذكر الكلمة ويتكلم عليها على حسب ما دلت عليه من معاني. فقوله هنا: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، عبر المصنف رحمه الله تعالى هنا بعبارة قديم بتعبير المتكلمين، ويعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى سابق للزمان وسيدوم بعد انتهاء الزمان. وهذا معنى كلامهم، معنى كلامهم أنه قديم بلا انتهاء ودائم بلا انتهاء. وهذا ما يعبرون عنه في مؤلفاتهم بأبدية الزمان في الماضي والمستقبل، بأبدية الزمان في الماضي والمستقبل، وأيضا ما يسمى بالأزلية والأبدية، فيصفون الله سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى بالأزلية، بالأزلية. ومعنى الأزلية هي منحوتة من كلمة أو مركبة من كلمة ما يزال، ما يزال، فهو تركيب ونحت من كلمة ما يزال، فيعبرون عنها بالأزلية والأبدية، فيقولون صفات الله أزلية، أسماء الله أزلية، ومعنى أزلية يعني قديمة بلا ابتداء، وأبدية أيضا بمعنى أنها دائمة بلا انتهاء. هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى جار فيه المتكلمين في استعمال عباراتهم، وسيأتي توضيح هذه العبارات من حق وباطل كما سيأتي بعد قليل. لكن هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى صحيح من حيث المعنى، وله شواهد في السنة، بل في القرآن وفي السنة، في قول الله عز وجل هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فليس بعدك شيء. وهذا إشارة إلى أو يعني نص من الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب ما يقول عند النوم وأخذ المرجع، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولفظه بتمامه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت آخذ خالق الحد والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، إلى أن قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، وأغننا من الفقر. أيضا جاء في الحديث المخرج في الصحيحين في قصة وفد أهل اليمن من حديث عمران بن حصين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا لبني تميم اقبلوا بشرى، قالوا قد قبلنا فأعطنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا بشرى يا أهل اليمن بعد ما لم يقبلها بني تميم، فقالوا قد قبلنا يا رسول الله، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، وجاء في رواية ولا شيء قبله، ولا شيء قبله. فهذا هو معنى الأولية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، أو ما يعبر عنها المتكلمون بالأزلية، بأزلية الخالق سبحانه وتعالى. ولا شيء، وجاء في رواية عند البخاري ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء غيره، وكان الله ولا شيء قبله. وذكر البخاري رحمه الله تعالى هذين اللفظين في موضعين من صحيحه، في بدء الخلق وفي التوحيد. وقد تكلم العلماء في أيهما أصح، لأن الحادثة واحدة والراوي واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الحديث في أكثر من موطن، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الراجح في ذلك هي لفظة قبله، واستشهد بهذا الحديث هو أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا يدل على يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء عز وجل، أنه الأول. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى رجح الغيرية ولا شيء غيره، وهناك كلام لأهل العلم، لأن أحد النصين نقل بالمعنى، نقل بالمعنى لا بالنص. على كل الشاهد من هذا الحديث الذي أشرنا إليه من كان الله قد الله معنى فقول الشيخ دائم انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، هو في معنى اسمه الأول والآخر، لكن هل هو من الأسماء الحسنى أم لا سيأتي الكلام. لا بد أن للتسلسل قال فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث غيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنعة لا يوجد ولا واجبة وجود بنفسه لا يقبل العدل كانت معدومة. ومعلوم أن الشخص المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس بل إن حصل إلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. انتهى كلامه. معنى هذا إشارة، وإن كنا لا نريد أن ندخل في تفصيلاتها، إشارة إلى تقسيم الوجود إلى ثلاثة أقسام: واجب الوجود، وممكن الوجود، وممتنع الوجود. واجب الوجود هو ما كان وجوده من ذاته لا من غيره، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو واجب الوجود، ولذلك يعبرون عنه في مؤلفات وكتابات بواجب الوجود، وهو الذي لا يحتاج إلى موجب، فهو الموجود بذاته سبحانه وتعالى المستغني عن غيره، هذا معنى واجب الوجود. ممكن الوجود هو القابل للوجود والعدم، هو القابل للوجود والعدم، وهو ما لا يكون وجوده من ذاته إنما وجوده من غيره، فهذا ممكن الوجود، ويدخل في هذا كل ممكنة من المخلوقات الحادثة من الحيوان والزروع والثمار والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغيرها، هذه كلها داخلة في ممكن الوجود، في ممكن الوجود. أما ممتنع الوجود فهو المستحيل الذي لا وجود له، المستحيل الذي لا وجود له، مثل الخالق مع الله سبحانه وتعالى، هذا ممتنع الوجود، لا وجود له البتة، لا وجود له البتة. فكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذه المقدمة هو إشارة إلى تقسيم الوجود إلى هذه الأنواع الثلاثة: واجب الوجود، وممكن الوجود، وممتنع الوجود. واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى دون سواه، ممتنع الوجود هو المستحيلات، ممكن الوجود هي جميع المخلوقات القابلة للوجود والعدم، والتي نهايتها الفناء والعدم، نهايتها الفناء والعدم. هذا ملخص كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة. نعم. قال رحمه الله: وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. ففي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن القطاع والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجود وجوده أمر ضروري فطري، لو كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. نعم، المصنف رحمه الله تعالى يشير هنا، نقلنا نقلة أخرى إلى إشارة إلى يعني الفرق بين المناهج المتكلمين والفلاسفة في الاستدلال ومنهج القرآن الكريم. يقول: إذا تأمل الفاضل غاية ما يذكر المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب فيها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. هذا دليل على أن الأدلة القرآنية هي أدلة عقلية بذاتها، ولكنها بعبارة فصيحة موجزة بعيدة عن تعقيدات المتكلمين والفلاسفة الذين يعني يذكرون مقدمات ويطيلون في المقدمات حتى يصلوا إلى البدهيات والأمور التي يمكن إثباتها بالنص القرآني بأقرب طريق وأوجزه وأدناه. ومثال ذلك ما مر معنا في هذه الآية في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه عبارات موجزة ودقيقة وأيضا قطعية في الدلالة على إثبات الخالق سبحانه وتعالى وأن كل ما سواه مخلوق. أم خلقوا من غير شيء استفهام إنكار، وهذه مقدمة. هل أحد ينازع في هذا أنهم خلقوا من العدم؟ أبدا، من غير شيء. أم هم الخالقون؟ هذه أعظم. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذه أكبر استحالة. إذن لم يبقى إلا التسليم للخالق سبحانه وتعالى. لو نظرنا إلى أدلة المتكلمين في إثبات هذه القضية لوجدنا المؤلفات والمقدمات والكلام الطويل العريض الذي فيه حق وفيه باطل لإثبات هذه القضية التي أثبتها القرآن بأبسط عبارة وأوجز وأدق أسلوب، ولا مجال للجدال في أي مقدمة منها، لا مجال. لكن هناك مقدماتهم بكثرتها وطولها يصل عليها ويرد عليها اعتراضات ومنازعات، وبعضهم يسلم بها وبعضهم لا يسلم بها، ويدخلون في جدل لا نهاية له. لكن مثل هذه العبارة من هذا القرآن: أم خلقوا من غير شيء؟ هكذا من لا شيء؟ أبدا، لا أحد عاقل يقول بهذا الشيء. أم هم الخالقون؟ هذه أكبر شوي. أنهم خلقوا أنفسهم، كيف يخلق الإنسان نفسه؟ أم خلقوا السماوات والأرض أم في جهة بل لا يوقنون. ولذلك لما ذكرها جبير بن مطعم أو والد جبير رحمه الله تعالى رضي عنه قال: كاد قلبي أن يفر، يعني من قوة دلالتها وإقناعها وحجتها. الإنسان لا مجال لمناقشة ولا للجدل ولا للمنازعة. هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال إن بعض إنما غاية ما يذكر المتكلمون وجه الصواب وجد الصواب فيه منها يعود إلى بعض ما ذكر القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. قال: وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وزيادة على ذلك وأحسن تفسيرا. قال: ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية فإن الخفاء والظهور من أمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره ويظهر الإنسان الواحد من في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا في المقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان قد يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. هنا استمرار الكلام في قضية الاستدلال على إثبات وجود الله عز وجل بالأدلة العقلية يقول فيها يعني بعض الأمور قد توصل إلى نتيجة، لكن فيها من المخاطرة والإشكالات ما لا يخفى ما سبق أن أشرنا إليه فيما تقدم. قال: وقد أدخل المتكلم وإن كان فيها أشار إلى نقطة مهمة جدا، وهو أن الإنسان الذي يخوض في هذه الغمار ويصل إلى بعض النتائج فإنه يجد في نفسه فرحا ونوعا من الشعور بالاعتزاز والفقر ونحو ذلك، وهذه من أكبر الأسباب التي تجلب الناس إلى سلوك الأدلة العقلية، لأنها تخفى على كثير من الناس، فإذا وصل الإنسان فيها بشيء وإن كان قليلا يجد أو يشعر في نفسه نوع من الفخر والاعتزاز، وأن عنده ما ليس عند الآخرين، وأنه قد وصل إلى شيء لم يصل إليه الآخرون. وهذا هو الذي أدى بخوض كثير من أهل العلم وخاصة الأذكياء منهم إلى الخوض في هذه الغمار الخطيرة، وجذبهم كالموج الذي يجذب صاحبه من غير أن يشعر، ولا يشعر إلا وهو في لجة البحر وفي عمقه الذي قد يخرج منه وقد يهلك فيه. ولذلك حذر السلف رحمهم الله تعالى بالبعد عن علم الكلام وسلوك هذه المسالك لما فيها من الخطر، والخطر ما يجده الإنسان من نوع من الشعور بالفوقية والاعتزاز. ولذلك تجد المتكلمين يحتقرون أهل الأثر، أي شيء بما لا تفخرون عليه، لأنهم وصلوا إلى أشياء ووجدوا أشياء لم يجدها الآخرون بالأدلة العقلية، وإن كانت هذه الأشياء هي من البديهيات التي يجدها أهل الأثر في نصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بكل سهولة ويسر، ولا خطر فيها. أما هذه فإن الإنسان يجهد عقله وفكره ووقته، يضيع وقته من أجل أن يصل إلى ماذا؟ إلى ما هو بديهي عند أهل الأثر، أمر واضح جلي ولا خلاف فيه. فجل اهتمامهم كما هو معلوم هو إثبات وجود خالق لهذا الكون، وهذه المسألة من البديهيات، وهذا دليل قرآني في ثلاث جمل يغني عن المؤلفات الكبيرة الكثيرة التي ذكروها، مثل دليل الحدوث ودليل الإمكان ودليل مدري ايش إلى غير ذلك، وما يترتب على هذه الأدلة من أخطاء وأخطار يجر بعضها إلى بعض، والبدع يرقق بعضها بعضا حتى توقعهم في مخالفات صريحة لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن تكلمنا عن شيء من هذا فيما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد في العرجون القديم. والعرجون القديم الذي يقع إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، فقال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا اسم قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدم، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. نقف عند هذه العبارة بس نشرح ما ذكرت هنا بقوله: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هم من الأسماء الحسنى. هذه واضحة، فالمتكلمون عدوا القديم ويطلقونه في معلقاتهم وفي كتبهم على أنه من أسماء الله تعالى الحسنى، وليس كذلك، وليس هو من الأسماء الحسنى. ثم يبين المصنف رحمه الله تعالى لماذا القديم ليس من أسماء الله الحسنى. قال: فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، هو المتقدم على غيره. نعم، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا جديد، وهذا حديث للجديد، ولن يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، ولا يعني أبدية أو الذي لم يسبقه العدم، لا يعني استعماله اللغوي، استعماله القرآني لا يعني الذي لا يسبقه عدم كما هو استعمال المتكلمين. المتكلمون يستعملون الألفاظ اللغوية على غير معانيها، ومر معنا أمثلة على ذلك، ومنها هنا القديم. يعنون بالقديم ليس المعنى الذي دلت عليه اللغة واستعملت العرب في لغتها ولا الذي ورد في القرآن، إنما يريدون بالقديم الذي لم يسبقه عدم، الذي لم يسبقه عدم. والقديم عندهم أي الذي لا أول له، الذي لا أول له، وهذا على خلاف استعمال العرب للكلمة وعلى معرفة العرب في الكلمة. فالعرب استعملوا هذه الكلمة في كل ما تقدم غيره. نعم، قال: لا فيما لم يسبقه عدم، وهذا استعمال، وهذا معنى القديم عند المتكلمين، معنى القديم عند المتكلمين الذي لم يسبقه عدم، الذي لم يسبقه عدم. كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون وهو عرجون النخل المقوس الذي فيه الثمر، إذا حال عليه الحول أو يعني تقدم به الزمن سمي قديما، كما قال تعالى القديم، قال: والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، يعني حال عليه الحول، فإذا وجد الجديد قيل الأول قديم. وقال تعالى: وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم. وقال تعالى: نعم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، وهم يعني تقدم بهم الزمان فقط. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للإمام الشافعي، قول قديم وقول جديد. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما متعديا، كما يقال أخذت ما قدم وما حدث، ويقال هذا هذا قدم هذا، وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها يعني تتقدم أو تكون تقدم بقية بدن الإنسان. قال رحمه الله: وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل العلم، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنى. أحسن. إذن لا يسمى الله سبحانه وتعالى بالقديم لعدة أمور. لعدة أمور: أولا أن الأسماء وكذلك الصفات هذه توقيفية مقصورة على ما ورد به النص الشارع، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسمية الله عز وجل بالقديم، هذا الأول. الثاني أن اسم القديم منقسم إلى مدح وذم، منقسم إلى مدح وذم، وإلى ما يمدح وإلى ما لا يمدح. وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها مدح لأنها كلها حسنى، فلذلك فاسم القديم ليس من أسماء الله الحسنى. الثالث أنه لا يدعى الله سبحانه وتعالى به، فلا يقال يا قديم اغفر لي، لا يدعى الله سبحانه وتعالى به، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. هذه الثلاثة هي ضوابط أو الضوابط الأصلية، الضوابط المهمة في معرفة الأسماء الحسنى من غيرها. والأول أن يكون ورد به النص صريحا في الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن يكون دالا على صفة كمال ومدح، لا أن يحتمل، لو قلنا قديم ما في لا مدح ولا ذم، يعني فلذلك ليس من الحسنى، أما أسماء الله فهي كلها حسنى. الثالث أنه يجوز الدعاء به، فادعوه بها. مثال ذلك الدهر، ومن نازع فيه وعده من الأسماء الحسنى، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، ليس من الأسماء الحسنى مع أنه ورد به النص. لماذا؟ لأنه لا يدل على معنى حسن، لا على صفة كمال ولا على معنى حسن، ولا يدعى الله سبحانه وتعالى به. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل في الحديث القدسي بين معنى الدهر، قال: أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هو الدهر، فليس المقلب هو المقلب. ولذلك يقع كثير من الناس في الخلط بين ما هو من الأسماء الحسنى وما ليس من الأسماء الحسنى. الضابط في ذلك أن الأسماء الحسنى لا بد أن تكون ورد بها النص. الأمر الثاني أن تكون حسنى، أي دالة على صفة كمال لله عز وجل. والأمر الثالث أن يدعى بها، أن يجوز الدعاء بها، أن يجوز الدعاء بها. هذا ضابط الأسماء. الصفات بابها أوسع من الأسماء، يشترط فيها شرطان لا ثلاثة. الشرط الأول أن ترد في النص بها في الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن تدل على صفة كمال، أن تدل على صفة كمال لله سبحانه وتعالى، لكن لا يدعى الله سبحانه وتعالى بها، لا يدعى الله سبحانه وتعالى بها. وهناك فرق بين الأسماء والصفات يجتمعان في أمرين ويسترقان في آخرين. يجتمعان في التوسل بها، التوسل بها والاستغاثة بها والاستعاذة بها، فتقول كما قال الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وأيضا التوسل بها: اللهم برحمتك أستغيث. فهذا من باب التوسل. التوسل يكون بالأسماء ويكون أيضا بالصفات. الأسماء تختص في أنها يدعى بها مباشرة أو تدعى هي، فيقال يا الله يا رحمن يا رحيم، لكن لا نقول يا وجه الله يا يد الله ونحو ذلك من العبارة. والأمر الثاني التي تفارق فيها الصفات أن يعبد لها، أن يقال عبد الله، لا يقال عبد الرحمة وعبد المغفرة ونحو ذلك، وإنما يقال عبد الله وعبد الرحمن وغيرها. فاجتمعان في الاستشفاء التوسل بها والاستغاثة بها والتوسل بها، وكذلك فيما ذكرنا والأمر الثاني الحلف والتوسل، اشتركات الحلف والتوسل. الثاني أيضا مما يمكن أن يفرق به بين أسماء الصفات القسم، فيقسم بالأسماء كما يقسم بالصفات، يجوز القسم بالأسماء كما يجوز القسم بالصفات. تفارق الأسماء، تفارق الصفات في التعبيد لها، فالتعبيد للأسماء لا للصفات، ودعاؤها الدعاء للأسماء لا الصفات، الدعاء للأسماء لا صفات لا للصفات، فيقال يا أرحم الراحمين، يا حي، يا قيوم، ونحو ذلك من الأمور، مع التفريق بين الدعاء بالأسماء والدعاء بأفعال الله عز وجل توسلا إلى الله عز وجل بها. الدعاء بأفعال الله عز وجل مثل ما يقال يا قديم الإحسان، يا هازم الأحزاب، يا مجري السحاب، فهذا دعاء بأفعال الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل هذا في باب الأسماء والصفات. فقلنا إن الأسماء يشترط فيها ثلاثة شروط: أولا أن يكون ورد بها النص، الأمر الثاني أن تكون حسنى دالة على يعني معنى صفة كمال ومدح لله عز وجل، الأمر الثالث ما هو؟ أن يدعى بها. الصفات يشترط فيها شرطان، وهذا معنى باب الصفات أوسع من باب الأسماء: الأول أن يكون ورد بها النص، والأمر الثاني أن تدل على معنى صفة كمال الله عز وجل ومدح. الأخبار وهي أوسع من باب الأسماء وأوسع من باب الصفات يشترط فيها شرط واحد، وهي أن تكون دالة على معنى صحيح، وهي أن تكون دالة على معنى صحيح. لهذا التقسيم، القديم من أي هذه الأقسام؟ هو من باب الإخبار عن الله عز وجل، يجوز الإخبار عن الله عز وجل بلفظ القديم لا من الأسماء ولا من الصفات. لماذا يجوز؟ بأي دليل يجوز الإخبار عن الله عز وجل بهذا؟ لأنه دل على معنى صحيح، دل على معنى صحيح واشتمل عليه، ودل على المعنى الصحيح لما قيده المصنف هنا بقوله قديم إيش؟ بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، لأن لفظ القديم فقط لا يدل على معنى صحيح، لكن بلا ابتداء دل على معنى صحيح، فجاز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى به لا من باب الأسماء ولا من باب الصفات ولا من باب الصفات. وهذا معنى قولهم باب الأخبار والأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأسماء يشترط في ذلك ثلاثة شروط: الصفات يشترط فيها شرطان، الأخبار يشترط فيها شرط واحد. وهذه يعني الأصول الضابطة لهذه المعاني، وإلا هناك ضوابط أخرى فرعية داخلة في هذا الموضوع. تقريبا هذه أهم يعني ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: وأما إدخال القديم في أسماء الله فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم، ولا رد أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو حق، يعني من حيث المعنى فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى، وهذا الشرط الذي ذكرناه الضابط، التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن القديم. يعني هناك بديل، هناك لفظ شرعي يدل على معنى القديم وزيادة، ولا يرد عليه أي وارد من المعاني غير اللائقة بالله سبحانه وتعالى، وهو اسم الأول الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الذي لا شيء قبله، الذي لا شيء قبله. ولذلك قال: وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنى، الحسنى البالغة في الكمال في الحسن، لا مجرد أن تكون حسنة، وإنما البالغة في الحسن. ولذلك قالوا إن أسماء الله من حيث الدلالة على الصفات ليست مترادفة، لأن الترادف يعطي معنيين متساويين، لكن لله سبحانه وتعالى منها أحسنها وأبلغها في الحسن والكمال، وهذا معنى الحسنى، وهو مؤنث للأحسن الذي لا أحسن منه. وبهذا نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال: إذا قلنا أزلية الزمان، فهل أزلية الزمان مثل أزلية الله؟ أو كيف يوصف الله بالزمان. نحن في العبارة التي ذكرناها عند المتكلمين قالوا هذا يعني أنه سبق الزمان وليس معناه أزلية الزمان، وسبق وسيدوم بعد انتهاء الزمان، سبق الزمان وسيدوم بعد انتهاء الزمان. أما أن يوصف الله سبحانه وتعالى كيف يوصف الله بالزمان، فإنه لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالزمان، إنما يوصف بالأولية، فهو الأول والآخر. السؤال الآخر في موضوع يتعلق بمسألة الحرف والصوت، وهذه للمصنف رحمه الله تعالى فيها كلام دقيق يعني سنوضحه عند الحديث عنه إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلطانك القديم ألا يدل على أنه اسم لله؟ لا، القدم هنا وصف لماذا؟ للسلطان، وليس لله عز وجل، وليس من صفات الله عز وجل. نعم. Thank you.